تسبين بابا ميصاي ما يفيد المسكين يفوان غاري ولا ميتسبين بابا ميصاي ما يفيد المسكين يفوان غاري شفت الكور مامي وقت الكوداش موز نص شوهر عالناسي مامي الياس ناس وجد ناس حجاولو يا بنتي ما تسن دايم يا ذي مسع الزغوري نو يا بنتي ما تقاولو يا بنتي ما حجاولو يا بنتي ما تسن دايم يا ذي مسع الزغوري نو شي نايم ما غريب روح ضبيت السنين تيرين هيكي سوري فين صارت ما تقدر خافين صارت مرفق بالخفيف تسمى عمر عمامي يا كلشي نابد ياس عمامي عشراتي بقياس عمامي تخوذ عبدهم ياس عمامي تسمى عمر عمامي يا كلشي نابد ياس عمامي عشراتي بقياس عمامي تخوذ عبدهم ياس رجادة باليكس Deluxe.